قال بعد ذلك الثامنة: المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. هنا المؤلف في هذه المسألة يبين أن خطورة الشرك يؤكدها ما جاء عن الخليل عليه السلام إبراهيم، مع أنه الخليل والنبي الكريم الحنيف الأمة، إلا أنه خاف على نفسه وعلى بنيه أن يقع من الشرك، فسأل الله أن يبعده عن الشرك وعن أسباب الشرك. وأشار إلى أن ما جاء في الآية هو ما يتعلق بالأصنام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. والصنم، ما هو الصنم؟ الصنم ما جعل على صورة إنسان أو على غيره، فهو يعبد من دون الله، هذا هو الصنم. ومثله من حيث المعنى أنه يعبد من دون الله الوثن أو التمثال أو النصب، كل هذا مثل الصنم. فعبادة هذه الأوثان أو الأصنام أو التماثيل أو الأنصاب كلها من الشرك الأكبر الذي يخرج من الإسلام ويوجب الخلود في نار جهنم، وهذا مما يعرفه وهو مما هو معلوم بالدين بالضرورة. لكن قد أشرت آنفا أن هناك من يعبد غير الله كما يعبد أولئك الأصنام، وهم الذين عبدوا القبور. ولهذا ستجد أن قريشا والأمم التي عبدت الأصنام هي في الحقيقة لا تعبد الصنم لأنه صنم، وإنما يعتقدون أن هناك معبود غائب، هذا المعبود الغائب جعلوه في هذا الصنم وعلى شكل الصنم وعلى هيئته وفي صورته، وكأن هذا الصنم ينوب ويقوم مقام هذا المعبود الغائب. وإلا كما قال ابن القيم، قال: من المعلوم أن عاقلا لا ينحت خشبة أو حجرا بيده ثم يعتقد أنها إله وأنها معبود. ولهذا انظروا إلى ما حصل لإبراهيم مع أبيه آزر عندما قال لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهكذا أيضا عندما دعا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. والآيات كثيرة في كتاب الله: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.